بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في صفاته الثبوتية. تقدم البحث عن الواجب والصانع تعالى بأدلته المختلفة من الأدلة اللمنية، وهي مشاهدة الواجب بما هو واجب المعبر عنه بدليل الصديقين، وهو أن حقيقة الوجود بما هي التي لم تكتسب الوجود بالغير مشهودة لأصحاب البصائر. وهناك أدلة عامة على اختلاف مواردها ومصادقها، وهي الحركة من الأثر إلى المؤثر المعبر عنها بالأدلة العامة والأدلة الإنية، التي هي الحركة من الأثر والمعلول إلى العلة. الآن جاء المصنف ليتكلم عن الصفات الثبوتية للواجب سبحانه وتعالى، ولكن يجب الالتفات أن الكثير من الأدلة الشرعية نهت عن توصيف الواجب سبحانه وتعالى، ومن جملة الأدلة ما ورد في نفس البلاغة في خطبة التوحيد حينما ينهى ويتطرق الإمام عليه السلام عن وصف الحق سبحانه وتعالى. المراد من التوصيف المنهي عنه هو أن نصف الحق بصفات زائدة على الذات، كما قال البعض بالقدماء الثمانية، فتوصيفه بصفات زائدة على الذات من الأمر الخطأ، كما وأن التشبيه والتجسيم وما شاكل هذه الأمور المستدعية للتكيف بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى من الخطأ أيضا، فهو انحراف عن الجادة المستقيمة. الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي الصمد الأحدي الذي لا يتفنى ولا يتكرر، لأن لا نهاية والوجود الذاتي والوجود بما هو وجود لا يمكن أن يتفنى وأن يتكرر. فإذا جاء الموحد ليتكلم عن علم الحق أو قدرته أو إرادته أو سمعه أو بصره أو حياته، إنما يريد أن يتكلم بلحاظ الحمل الأولي الذاتي، أي بلحاظ المفهوم، وإلا فالحق سبحانه وتعالى هو الوجود الذي كله علم وكله سمع وكله بصر وكله حياة، فليس هناك من حياة في مقابل سمع أو سمع في مقابل وجود أو صفة في مقابل صفة أو صفة في مقابل ذات. الحق سبحانه وتعالى هو الوجود اللامتناهي، وهذه الأوصاف بلحاظ حركة الثالث حركة المؤمن من أجل أن ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى، من أجل أن يعرف تلك الحقيقة اللامتناهية، بأن الحقيقة اللامتناهية هي الكمال المطلق، والكمال المطلق وجوب الذات، وجوب العلم، وجوب الحياة، وجوب هذه الأشياء وجوبا ذاتيا أزليا، فهو مطلق الكمال ومطلق الكمال لا يكون محدودا في وجود أو في علم أو في حياة أو في سمع أو في بصر. ففي الحقيقة والواقع المتكلمون إنما يريد أن يتكلم عن وجود صمدي هو تمام الكمال والتمام، فكمال التمام والتمام لا يمكن أن يكون محدودا في وجوده أو فاقدا لسمع أو بصر أو حياة أو ما شابه هذه الأمور. فإذا المردود هو وصفه بصفة زائدة على ذاته، لا وصفه بتمامية الكمال والتمام التي هي وجوب الذات ووجوب هذه الحقائق. فكله وجود كما وأن كله علم وحياة وما شاكل هذه الحقائق الثبوتية الكمالية. الفصل الثاني في صفاته أي في صفات الواجب والصانع الثبوتية، كما قلنا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة وما شاكل والسمع والبصر، وهي أي والصفات الثبوتية ثمانية. الأولى إنه تعالى قادر مختار، الله سبحانه وتعالى قادر مختار. هل الاختيار صفة في مقابل القدرة، أو أن من كان قادرا بقدرة أوجد الكائنات بواسطتها بإرادة وقصد وعلم وما شاكل هذه الأمور يكون مختارا، أو أن الاختيار صفة من الصفات أو هو عين القدرة؟ بحسب الظاهر أن الاختيار ليس بصفة في مقابل بقية الصفات الثبوتية. الاختيار هو أمر منتزع من العلم والقدرة والإرادة. فمن كان عالما قادرا مريدا كان مختارا. فالله سبحانه وتعالى لم يكن الاختيار عليكم السلام فالله سبحانه وتعالى لم يكن الاختيار صفة أخرى غير الصفات التي سمعنا بها وعرفناها. إنه تعالى قادر مختار. وقال البعض إن المراد من القادر والمختار هو شيء واحد، أو كما قلنا أن الاختيار صفة انتزاعية من العلم والقدرة والإرادة. يعني من كان موصوفا بهذه الصفات لابد وأن يكون مختارا. إنه تعالى قادر مختار أي ليس بموجب، أي ليس بمقصور في فعله وعمله. لأن العالم محدث، أي دليل على أنه قادر بقدرة اختيارية؟ قال لأن العالم محدث، أي لأن العالم مسبوق بعلة مسبوق بالعدم. وما كان مسبوقا بعلة وما كان مسبوقا بالعدم لا بد وأن يكون حادثا، وإذا كان العالم حادث فلا بد وأن يكون المحدث له الموجب له قادر مختار. ولما كان المسح في هذا الكتاب على طريقة المتكلمين جاء ليتكلم على لسانهم ويجعل العالم الإنساني عالما جسمانيا، وإلا فعلى منهج الفلاسفة العالم يقسم إلى ثلاثة أقسام: العالم الطبيعي، وعالم المادة، عالم القابلية، وعالم المثال، وهي الصور المعنوية المجردة عن القابلية والاستعداد، صور عارية عن المواد، خالية عن القابلية والاستعداد. فعالم المثال عالم معنوي، وعالم العقلي عالم كلي بكلية فلسفية أي أي له سعة وجود ولا يراد من الكلية في عبائر الفلاسفة الكلية المنطقية المفهومية أي سعة المفهوم، بل إنما يراد سعة الوجود. العالم على نظر الفلاسفة يكون بمراتب ثلاث: مادة ومثال وعقل. والعالم بمصطلح وبرأي المتكلمين والعالم الجسماني. ولعل عند التأمل نرى أن هناك عالما آخر مشتملا على أساس العالم الإنساني، وهو العالم الإنساني. فالعالم الإنساني هو الكلمة التامة الإلهية، وهو الاسم الأعظم الفعلي الإلهي، ولذا كان مسجودا للملائكة، كان خليفة لله في عالم الإنسان. فإذا المظهر بكل الأسماء والصفات الإلهية هو الإنسان. فالإنسان هو الآية والعلامة الدالة المظهرة بكل الأسماء والصفات الإلهية، وإذا كان مظهرا بكل الأسماء والصفات الإلهية وكان مسجودا لعالم العقل والملائكة، وكان معلما لعالم العقول لأنه علم الملائكة الأسماء بكلها وبتمامها، فلا بد وأن تكون هناك خليفة، فلابد وأن تكون هناك حقيقة قد كانت جمعا بشتاة العالم وهي فوق كل العوالم، حتى عالم العقل لتكون الخليفة ولتكون المعلم ولتكون الجامع لجميع الأسماء والصفات. فهناك بحسب الظاهر مرحلة فوق المراحل الثلاث، وعالم جامع لكل العوالم وهو أقلى من كل العوالم فوق عالم الإنسان، وتحت ظل الربوبية حتى وصل إلى مرتبة الفناء وقال بقوسين أو أدنى، فصار مسجودا لكل عوالم عالم الإنسان، فصار مرتبة رابعة. فالتقييد بعالم الجسم تمشي مع من؟ تمشي مع مسلك المتكلمين، لأن العالم محدث. لماذا العالم محدث؟ لأنه جسم، لأن العالم بمصطلح المتكلمين جسم، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث. الآن جاء ليثبت حدوث العالم من طريق ملازم وهي الحركة والسكون. سيتكلم المصنف فيقول إن الحركة والسكون من الأمور الحادثة وهي من ملازمات الجسم، وما كان ملازما للحادث لا بد وأن يكون حادثا. فعالم الجسم بما في السماوات والأرض وما بينهما عالم موصوف بهذا اللازم بالحركة والسكون، فلا بد وأن يكون حادثا، وإذا كان حادثا لا بد وأن يكون له محدث وصانع، ولكونه حادث لا بد وأن يكون الصانع قادرا مختارا. وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، أي لا ينفك عن أمر مسبوق بالعدم، عن أمر مسبوق بالعلة. وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، وأعني وأقصد من الحوادث الحركة والسكون، فإنهما حادثان، وهما أي الحركة والسكون حادثان. لماذا حادثان؟ وأي دليل على كونهما من الحوادث؟ اللام تعليلية لاستدعائهما المسبوقية بالغير، لأن الحركة والسكون مسبوقان بالغير، مسبوقان بالعلة. وما لا ينفك عن الحوادث وهو الجسم، الحركة والسكون حادثان وهما من لوازم الجسم، وما كان ملزوما للحادث لا بد وأن يكون حادثا، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة أي البداهة والحتمية، فيكون المؤثر فيه أي في العالم، لأن العالم أصبح على هذا التقريب حادث، فيكون المؤثر فيه أي في العالم وهو الله تعالى قادرا مختارا، لأنه لو كان موجبا أي لو كان الحق سبحانه وتعالى مقهورا مجبورا على الخلق والإيجاد لم يتخلف أثره عن لم يتخلف أثره أي معلوله عنه أرجو التوجه. فهنا كلام بين المتكلمين والفلاسفة، قال الحكماء العالم قديم، وأرادوا من القدم القدم الزماني لا القدم الذاتي، وإلا فلم يقل موحد بالقدم الذاتي للممكن وللوجود الرابط ولعالم الإمكان. والمتكلم لما كان نظره إلى الجسم والجسمانية وحصر العالم في الجسم والجسمانية، قال هناك زمان موهوم أو متوهم ما كان العالم فيه، ثم أوجد الله العالم بعد عدم كونه في زمان موهوم أو متوهم. وهاجم الفلاسفة بأن قولكم بقدم العالم يستوجب أن يكون الحق كالفواعل الطبيعية لم يتمكن أن يتخلف في الإيجاد والفعل، لم يتمكن أن يتخلف في الإيجاد والفعل كضوء الشمس للشمس وكحرارة النار للنار، الفواعل الطبيعية آثارها لا تتخلف عنها، أما الفواعل الحقيقية المريدة المجردة فهي تفعل بقدرة وعلم وإرادة فهي مختارة، وإذا كانت مختارة توجد هي موجودة، وقد لا يوجد فعلها وقد يوجد فعلها. فإذا أنتم على بقولكم بقدم العالم يلزم من كلامكم أن يكون الحق تعالى موجبا مقهورا على الفعل. هناك كلام طويل وبحث طويل بين المتكلمين والفلاسفة، هاجم كل واحد منهم الآخر بلوازم كلامه أن قولكم بقدم العالم يستلزم أن يكون الحق موجبا، والفلاسفة تكلموا على المتكلمين على أنكم تنسبون الحق إلى عدم الجود، تنسبون الحق إلى عدم الفيض والعطاء، والحال هو الدائم الفضل على البرية، الجود ذاته والإحسان ذاته والرحمة ذاته، فهو الرحيم المطلق وهو الجواد المطلق، ولا يستلزم أن يكون الجواد مانعا فترة ثم معطي ومفيد. ليس معنى الجواد أن يمنع ثم يعطي، هذه من صفات البشر أن يمنع أو لا يمنع. الله سبحانه وتعالى رحمته الذاتية قديمة أزلية، ورحمته الفعلية تابعة لرحمته الذاتية، وهو دائم الفضل على البرية. فالعالم قديم لا بقدم ذاتي بل بقدم زماني، وكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، لا يدل على زمان، وأنه كان في زمان موهوم أو متوهم ليس معروفا، ثم ظهر وأوجد العالم فأصبح معروفا، أي أصبحت آيات وعلائم على وجوده وهي الكائنات. كل ما يرجع إلى الحق من القيود ومن الظواهر الزمانية لا يراد منها الزمان. كنت كنزا مخفيا أي كونه الذاتي كنز مخفي، وهو ما زال كذلك كنز، وهو ما زال كذلك مخفي، في مرتبة ذاته، في مرتبة ذاته هو مخفي، في مرتبة غيب الغيوب لا اسم ولا رسم، في مرتبة الصمدية والأحدية هو مخفي لأن اللامتناهي لا يمكن أن يدرك بأي إدراك محدود لعالم الإمكان. فكنت لا يراد منها زمان، بل يراد منها بيان للكون الحقيقي للحق سبحانه وتعالى، فهو الكون المخفي بحسب ذاته، وهو الظهور، وهو البيان، وهو الإظهار بحسب الأسماء والصفات. فكنت كنزا مخفيا بحسب الذات، وهو ما زال كذلك مخفي بحسب الذات. فأحب أن يعرف فعرف بواسطة أسمائه وصفاته، فهذا ليس يعني وما يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى من الخفاء الذاتي ومن الظهور الإسمي، لا يقيد بزمان ومكان حتى نقول كان في زمان مخفيا وأصبح في زمان ظاهرا، لأن الزمان لا محل له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. ولسنا بصدد أن نبين كلمات المتكلمين أو الفلاسفة أو أن نؤيد كلاما أو نرد، وإنما أردنا الإشارة إلى ذكر هذه الكلمات. بل وما لا ينفك فيكون المؤسوه، والله تعالى قادرا مختارا، لأنه لو كان موجبا بفتح الجيم، لو كان مجبورا، لو كان مقصورا على الفعل، لم يتخلف أثره أثر الحق عنه عن الحق بالضرورة. فيلزم من ذلك يعني لو كان موجبا إما قدم العالم، ولا كانه يلزم إما قدم العالم، والقول بقدم العالم كلام للفلاسفة وهو باطل على رأي المتكلمين، فكأنهم ظنوا أن الفلاسفة يقولون بالقدم الذاتي، الفلاسفة يقولون بالقدم الزماني، أن الله دائم الفضل على البرية، وأن رحمته المطلقة الفعلية قديمة تابعة لمن؟ لرحمته الذاتية، قدما زمانيا لا ذاتيا. وإلا فالوجود الرابط أين هو من الاستقلالية وأين هو من القدم؟ وما شاكل هذه الكلمة. فيلزم من ذلك إما قدم العالم لأن الله قديم، فيجب أن يكون العالم قديما لو كان الله تعالى موجبا مقصورا في فعله، أو إما قدم العالم أو حدوث الله. لماذا حدوث الله تعالى؟ لأن الحركة والسكون من الأمور الحادثة، وهي من لوازم الجسم، فالجسم حادث، وما كان مع الحادث كالفواعل الطبيعية التي لا تنفك عن فعلها لا بد وأن يكون حادثا. فإما يلزم قدم العالم لو كان الله موجب لنجمه، إما قدم العالم وهو باطل لأن القديم هو الله فقط، أو يلزم حدوث الحق لأن العالم حادث والعالم لا ينفك عن محدثه، فيكون المحدث أيضا حادثا. أو حدوث الله تعالى وما يعني وقدم العالمين، أو حدوث الحق تعالى باطلان. هذا تمام الكلام الذي جاء من المصنف من العلامة. الآن جاء الشارح ليشرح هذه الكلمة. أقول لما فرغ المصنف من إثبات الذات، من إثبات الواجب سبحانه وتعالى والصانع، شرع في إثبات الصفات، وقلنا المراد من الصفات هي التي تكون عين الذات لا الزائدة على الذات، فإن القول بزيادتها على الذات كلام ببعض الفرق الإسلامية الذين قالوا بالقدماء الثمانية، فقالوا نقول بالقدماء الثمانية وكلامنا حق، والمسيحيون والنصارى قالوا بالقدماء الثلاثة، ف قد كانوا كفرة، فنحن نقول بثمانية ولسنا بكفرة، والنصارى قالوا بثلاثة فكانوا كفرة. واضح مثلا؟ على كل من يعي ما يقول من الزيادة في الصفات على الذات فهو كافر بلا شك ولا تردد، لأنه خارج عن المسلك الإسلامي، وإن كان جاهلا فلعله من المستضعفين، فلعله من القاصرين عن فهم الحقائق لعدم متابعة أئمة الهدى. فإن كان مقصر فهو مع ربه وحسابه، وإن كان قاصر ومن المستضعفين فالله أولى بالحق والرحمة. في إثبات الصفات وقدم الصفات الثبوتية، وأن الصفات الثبوتية قديمة لأنها عز الذات ولا زيادة لها على الذات، فالله كله علم، فالله كله وجود، كله قدرة، كله حياة. لأن الصفات الثبوتية وجودية والسلبية عدمية. في الحقيقة ليس هناك من صفات سلبية للحق، سلب سلب وسلب السلب إيجاب، والسلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم. لماذا قدمنا الكلام عن الصفات الثبوتية؟ لأنها وجودية والوجود أشرف من العدم، فتكلمنا أولا عن الأشرف لنتكلم بعد ذلك عن العدم. والوجود أشرف من العدم، والأشرف وهي الصفات الثبوتية مقدم على غيره وهو العدم وهي الصفات السلبية. أصلا العدم لا يكون وصفا للحق، والسلب لا يكون وصفا للحق، فهي تنزيهية تقديسية. وابتدأ المصنف بكونه، أي بكون الواجب تعالى قادرا. لماذا ابتدأ بصفة القدرة؟ وكأنه من الأولى أن يبدأ بصفة الحياة، وكلنا أن يبدأ بصفة العلم. لماذا ابتدأ بصفة القدرة؟ قال لاستدعاء الصنع القدرة، لأنه شاهدنا مخلوقا، فلا بد وأن يكون هذا المخلوق راجع إلى من؟ إلى موجد قديم مختار. والوجود أشرف من العدم، والأشرف وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور مفردات هذا البحث، فنقول القادر المختار. قلنا لعل المراد من القادر والمختار بمعنى واحد، أو أن المختار صفة انتزاعية من العلم والقدرة والإرادة وهو الأولى. فنقول القادر المختار هو الذي إن شاء أن يفعل فعل، وما شاء فعله فعله، وإن شاء أن يترك ترك، وما شاء تركه تركه أزلا وأبدا. وليس كمثلي ومثلك، أنه يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، فإن توصيف الحق بإمكان الفعل والترك كما عن بعض ليس بصحيح، لأن الله لا يصف بصفة إمكانية، فإن شاء فعل وما شاءه فعله، وإن شاء ترك وما شاء تركه تركه، لأنه ليس له متقدم ومتأخر، وليس له شيء ينكشف وشيء ينكشف وأمثال هذه الأمور. نعم، أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فهذا أمر يرجع إلى الحكمة والتدبير، ويرجع إلى قصور القادر لا الفاعل سبحانه وتعالى. فالفاعل في فعله، أي في رحمته المطلقة الفعلية، فعلها لأنها لا تحتاج إلى قبول لا تحتاج إلى شرط أو ارتفاع مانع، فأوجب الفعل وهو الفيض المقدس وهو الرحمة المطلقة الفعلية. ولكن من أجل أن يكون هذا الفعل جاريا بمجاره وسائرا بمسالكه المختلفة، ليكون عقلا أو مثالا أو مادة، لا بد له من جري على طبق القابليات والاستعدادات، ولا نريد من القابلية والاستعداد القابلية المادية. نعم، عالم المادة له قابلياته المعينة من سبب وشرط أو شروط ومن ارتفاع موانع، لكن نريد أن نقول أن العالم كان شيئا واحدا ثم تشعب وانفتق فصار هذا العالم، وهو بكله سيلان يسير إلى الحق سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما كان الوجود الإلهي وجودا لا متناهيا، لا بد وأن يكون الفيض دائم، ولا بد وأن يكون العروج إليه دائم أيضا، فهو المطلوب الذي تطلبه الكائنات، تطلبه طلبا دائما مستمرا تعرج إليه عروجا مستمرا، فكل العالم سيلان إلى الحق سبحانه وتعالى. ولما كان الصعود والغاية إليه سبحانه وتعالى وهو لا متناهي، فلا بد وأن يكون العروج الكمالي والحركة الكمالية نحو الحق سبحانه وتعالى لكل عالم الإنسان لا متناهية. فليس هناك حركة لعالم الطبيعة فقط، عالم الإنسان سيلان، عالم الإنسان عروج إلى الحق سبحانه وتعالى. لكن العروج والحركة تارة تكون مادية، وتارة تكون مثالية، وتارة تكون عقلية، وتارة تكون جامعة لفتاة العالم ثنائية لخلفاء الرحمن، وهم الوجودات التامة الإلهية. بل فنقول القادر المختار هو الذي إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة قدرة، مع قصد وإرادة. والموجب أي والفاعل الموجب المقهور على الفعل بخلافه، بخلاف المختار، هو الذي إن شاء أن يفعله لا يتمكن أن يفعل، أو إن شاء أن يتركه لا يتمكن أن يترك. هو بجهة واحدة ليس بجهتين، والفرق بينهما من وجوه، بين المختار والموجب من وجوه. الأول إن المختار يمكنه الفعل، أرض التوجه، يمكنه وما شاكل هذه التعابير تسامح في التعبير، أحسنتم، قياس مع الفارق وتسامح في التعبير. الإنسان لقصوره ولعدم تمكنه من بيان تلك الحقائق قد يتكلم بكلام لا يريده بكل حذافيره وقيوده. فإذا نقول إن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد. إذا يشاء الفعل، هو الذي شاء أن يفعل ففعل، وهو الذي شاء أن يترك فترك. التعبير بأنه يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، لا شيء في مقابل الحق، حتى يكون بالنسبة إلى شيء واحد يشاء، يمكنه أن يفعل ويمكنه أن يترك، أن يترك. هذه بالنسبة إلينا، لكنها لا تقصد من عظماء ومن أكابر الفن، وإنما هو ضيق تعبير لا تصل في هذه الكلمة. والموجب بخلافه، يعني الذي لا يمكنه أن يفعل ويترك معا بالنسبة إلى شيء واحد. الثاني إن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة. فإذا العلم والقدرة والإرادة التي هي الاختيار في الحقيقة والواقع، الفاعل المختار مسبوق فعله بمن؟ بالعلم والقصد والإرادة التي كلها هي علم الذات، بخلاف من؟ بخلاف الموجب، فإنه يفعل بلا قصد وإرادة حتى ولو فرضنا له علما. الثالث، إن فعل المختار يجوز تأخره، أي الفعل عنه أي عن الفاعل، أي مع وجود الفاعل المختار يمكن أن يكون الفعل متحققا ويمكن أن يكون الفعل غير متحقق، لأن الفاعل المختار فعله تابع لعلمه وقدرته وإرادته، تابع لاختياره، فمتى شاء أن يفعل فعل ومتى شاء أن يتركه ترك، بخلاف من؟ بخلاف الفاعل الموجب، فإن فعله كالفواعل الطبيعية تكون تابعة لوجوده، وفعل الموجب لا ينفك عنه، مثل من؟ كالشمس في إشراقها، إشراق الشمس تابع للشمس، يكفي وجود الشمس لإشراقها، الشمس ليست بقادرة أن تمنع الإشراق، أي أن تمنع لوازم ذاتها، والفعل وعالم الإنسان ليس من لوازم ذات الحق سبحانه وتعالى ليكون تابعا له، بل هو آيته، بل هو علامته، بل هو ظهوره في مرتبة الفعل وتجليه. والنار في إحراقها، فإن الإحراق تابع للنار، فهذه هي الفواعل الطبيعية. جاء وتقدم الآن على أن العالم هو العالم الجسماني. ها هنا ترد شبهة على أنكم تريدون إثبات الاختيار بلحاظ العالم الجسماني. هذا فرد ومصداق من مصاديق ومراتب العالم. نقول المتكلمون يعتقدون أن العالم هو عالم جسماني، أن العالم الإنساني هو عالم جسماني، ولا يرون التقسيم الثلاثي لعلم ثلاثة من عالم طبيعة ومثال وعقل، يقرون بالعقل يقرون بالملائكة ويقرون بعالم المثال لوجود الأدلة الشرعية على ذلك، لكنهم لا يرون تجردا لسوى الحق سبحانه وتعالى، فيرون هذه الأمور جميعا هي جسمانية، لكن الجسم يختلف، جسم بمرتبة يكون حجرا، وجسم بمرتبة يكون نباتا، وجسم بمرتبة أكثر شفافية ونزاكة يكون حيوانا، وجسم يكون مثالا، وجسم يكون ملكا، وجسم يكون نفس الناقصة أعلى من كل هذه المراتب، لكن الجميع مجتمع تحت واقعية الجسم. فالمتكلم حينما تكلم عن الجسم أراد عالم الإمكان، أي أراد ما سوى الحق سبحانه وتعالى. ولذا قال والعالم كل موجود سوى الله تعالى، العالم كل موجود سوى الله تعالى، لا عالم الجسم فقط، لكن المتكلمين يرون عالم الجسم هو ما سوى الله. والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير. المحدث ما هو؟ كل موجود مسبوق بالغير محدث، سواء كان مادة وجسما، سواء كان مثالا ومعنى، أو سواء كان عقلا وملكا وتجردا. والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير، وكل ممكن مسبوق بالغير، لأن احتياج الممكن إلى العلة بديهي، كما قالوا الممكن احتياجه إلى العلة بديهي، فإذا لا بد له من علة فهو مسبوق بالعلة قبل تحقق وجوبه تبعا لوجوب علته، هو عدم فهو مسبوق بالعدم مسبوق بالعلة وما شابه هذه التعابير، هو الذي وجوده مسبوق بالغير أي بالعلة أو بالعدم ماديا كان أو مجردا، والقديم بخلافه وهو الذي لم يسبق بعدم لم يسبق بغير، والذي لم يسبق بعدم ولا غيرية ولا علة هو واجب الوجود بالذات. لا يوجد قديم ذاتي غير الله، هذا من مسلمات الجميع، لم يخالف فيه متكلم ولا فيلسوف ولا عارف القديم الذاتي. فإذا نعم هناك كلام أن العالم قديم زماني أو ليس بقديم زماني، حدثوا أو حادث زماني، الفلاسفة يقولون قديم زمانا وإن كان حادث ذاتا، والفلاسفة يقولون هو حادث زمانا لأنه ما كان في زمن موهوم أو متوهم متكلم دليل. والقديم بخلافه حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.